اطلي على سجنك من النافذة اللي في الإحساس أشوفك على مصاد لجالس تسبح بالأنفاس أشوفك تحرك شفايف في قلبك يا مسجون حديثي ويا ربك تحاكي هما ترفع الراس اطلي على سجنك من النافذة اللي في الإحساس أشوفك على مصال لجالس تسبح بالأنفاس أشوفك تحرك شفايف في قلبك يا مسجون حديثي ويا ربك تحاكي هما ترفع الراس أمك آني واستمع يا ابني الأقولة والله ناذرتك أنا خادم إلى البتولة وادري إن فاطم ما تخلي خادم وادعي بضليعها يردك إلنا سالم كل مسا من اشتاقنا وقف لك على بابي بريحتك باخرتنا كل داري وثيابي اشبه اليتيمة ليلي ما أنام واسألي علي ابني طوليش علامة جرحني غيابك انت وجرحي ما يطيب بسمتك دوايا ولا متعودة عن عيني تغيب يا ابن عود لي جرحني غيابك انت جرحي ما يطيب بسمتك دوايا ولا متعودة عن عيني تغيب. يا ابن عود لي تعرفي انت امك حنونة وتداوي لك جراح في ويني اللي ألمك معاك أنا يا يوم وارتاح. تخيل تكلمك في سجنك تلاقين أرواح تمنى تضمك وطيفك تركني اختفى وراح. تعرفي انت امك حنونة وتداعي لك جراح في ويني معاك أنا يا يوم ما ويرتاح. تخيل تكلمك في سجنك تلاقين أرواح تمنيت ضمك وطيفك تركني اختفى وراح. لك رسالة حاملة وكون بها يوم موقن ابتلاء الله إليك أعني لأنت مؤمن. الله يبتلينا يا ابن من يجينا وبصبر هفاطم كلنا اقتدينا. الله يبتلينا يا ابن من يحبنا وبصبرها فاطم كلنا اقتدينا. واللي يصبر في البلاء الله يحب يسمعه لو دعا ويكتب إلى في درجات رفعه. قلبي لك معزة والفراق هزة بس تلاقي عيني كلها صبر عزة. قريب من الله أدري وكلها أيام تنتهي وترد لي تعودي البيت وفي أحضاني تنام والشكر أصلي قريبي من الله أدري وكل هالأيام تنتهي وتريد لي تعودي البيت وفي أحضاني تنام والشكر أصلي أطيلي على سجنك من النافذة اللي في الإحساس أشوفك على مثال جالس تسبح بالأنفاس أشوفك تحرك شفايف في قلبك يا مسجون حديثي ويا ربك تحاجي وما ترفع الراس مكاني واستمع يا ابني الأقوله والله ناذرتك أنا خادم إلى البتولة وادري إن فاطم ما تخلي خادم وادعي الضليعها يردك المسالم وادعي كل مساء بنشتاقنا اوقف لك على بابي بريحتك باخرت انا كل داري وثيابي كل مساء بنشتاقنا اوقف لك على بابي ريحتك باخرت انا كل داري وثيابي كل مساء مشتاق انا اوقف لك على بابي ريحتك باخرت انا كل داري وثيابي اشبه اليتامى ليلي ما أنام واسألي على ابني طوليش علامة واسبهي اليتامى ليلي ما أنام واسألي على ابني جرحني غيابك انت وجرحي ما يطيب اسمتك دواية ولا متعودة عن عيني تغيب يا ابن عود لي جرحني غيابك انت وجرحي ما يطيب بسمتك دواية ولا متعودة عن عيني تغيب يا ابن عود لي يا ابن عود لي ابن عود لي تعرفي انت امه حنونه وتداوي لك جراح في ويني اللي ألمك معاك انا يا يوم تكلمك في سجنك تلاقيك عن أرواح يتمنى تضمك يتمنى تضمك آه طيفك تركني اختفى وراح وطيفك تركني اختفى وراح وطيفك لك رسالة حاملة وكون بهيوم موقن ابتلاء الله إليك يعني لي أنت مؤمن الله يبتلينا يا ابني من يحبنا وبصبرها فاطم كلنا اقتدينا واللي يصبر في البلاء الله يحب يسمعه لو دعا ويكتب إلى فيه درجات رفعه قلبي لك معزة والفراق هزة بس تلاق عيني كلها صبر عز قلبي لك معزة والفراق هزة بس تلاق عيني كلها صبر عزة قريب من الله أدري وكلها أيام تنتهي وتريد لي تعود البيت في أحضاني تنام والشكر أصلي قريب من الله أدري وكلها أيام والشكر أصلي تعود البيت في أحضاني تنام والشكر أصلي والشكر أصلي والشكر هذا طيف الزهر لي جاي دخل إلي ظلت بطول المسا وياي تحن علي هذا طيف الزهر لي جاي دخل إلي ظلت بطول المسا وياي تحن علي بس قبل ما أبتدي وارفع إليها شكوى طمنتنا عليك وما أعطتني إلا قوة هالولد عين الله ترعاه هالولد عين الله ترعاه تقولي لي واحنا خادم حاشا ننسى في كل مسيح قلت ليها من الولد وحشتني الابتسارة وانتظر كل يوم انا يرجع لي بالسلام قلت ليها من الولد وحشتني الابتسارة وانتظر كل يوم انا يرجع لي بالسلام احين لانا واقعد بمكانه اريد احس بعطفه وحنانه يا زهرة ابني عندكم أمانة وريدة يبقى مطمئن في سجنة أحل أنا وقعد بمكانة أريد أحسب عطفه وحنانه يا زهرة ابني عندكم أمانة وريده يبقى مطمئن في سجنه يا زهرة ويحن هذا مسمعي لصوت العزا وصوت في النعي يا زهرة ويحن هذا مسمعي لصوت العزا وصوت في النعي عسى الله يا زهرة يفرج عن أسرى علي في السجن مد نظرة علي في السجن مد يا زهرة ويحن هذا ما سمعي لصوت العزا وصوت في النعي هذا ما اسمعي يا زهرة ويحن هذا ما اسمعي يا زهرة ويحن هذا ما اسمعي لصوت العزا وصوت في النعي عسى الله يا زهرة يفرج عن أسرى علي في السجن مد نظرة علي في السجن مد نظرة علي في السجن مد نظرة